عندما يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين ما هو ربنا بدعة. إياك نعبد وإياك نستعين المأمور ينصف فينصف لا يقول استعنا بالله ولا فينصف أنت قول إياك نعبد وإياك ولنا كذلك يستمر لا لا لا, لا نعرف بهذا أنه ورع عن ولا على أصحاب شيء من هذا إنما يستمر لنا قراءة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره والمأمور ينصف ولا يقول إن هذا شيء الشيخ هذا ليس ببدعة هذا المعروف كان في تهجده بالليل ولم يفعله في الفرائض ما أراه جد الله في تهجده بالليل ولم يحفظ أنه فعله في الفرائض عليه الصلاة والسلام يا شيخ غفر الله لك بالنسبة مثل ما تفضل السائل الأول إذا قال نستعين بالله وإذا قرأ في سورة على عناء صحيح إبراهيم موسى قال عليهم السلام أليس هذا من مبتدع؟ هذا إذا تم عند نهاية القراءة ما في شيء إلى نهاية القراءة لأن تم الإنصات انتهى القراءة عندها القراءة لكن في أثناء القراءة يوصل إلا إذا وقف الإمام يدعو يدعو ما في يدعو أما بدأ الإمام موسى مستمرا فالله يقول سبحانه وتعالى يقول السلام وأنصتم النبي يقول إذا قرأ فأنصتم وهكذا في تهجد بالليل إذا دعا وقرأه واحد في التراويح من القيام إذا دعا يدعو من قبل السر وإذا استمر يوصل له لا عليك شكرا لك.